يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس، الدرس السادس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وذلك في الحول الثاني، إذ ابتدأ الشرح بهذا الكتاب في العام السابق ونتممه بمشيئة الله عز وجل في هذه السنة. وقبل أن أبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي، أود أن أذكر بأمرين كنت قد نبهت عليهما قبل، ولكن التنبيه عليهما مناسب في هذا الدرس لنستذكر طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في تصنيفه هذا الكتاب، وطريقة العرض في شرحه بمشيئة الله عز وجل. الشيخ عليه رحمة الله كما نص أهل العلم أخذ هذا الكتاب واختصره من كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، وشرحه كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي المصري الحنبلي المتوفى سنة 1051 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ عندما اختصر هذا الكتاب من بين الكتابين، أي من هذين الكتابين، فإنه كان ينتقي مسائل معينة، لأن غرض الشيخ من تأليف هذا الكتاب كان أحد أمرين، وكلاهما مقصود نص عليه أهل العلم. الأمر الأول أنه ألفه لعوام الناس، فجعله يقرأ في المساجد وعقب الصلوات، فلذلك تجد الشيخ عليه رحمة الله يأتي بكثير من الأدعية والأذكار، ويشير لمسائل في التوحيد مهمة جدا، فلذلك بسط أو سهل ألفاظ هذا الكتاب وانتقى أهم المسائل التي تهم عامة الناس دون خواصهم. الأمر الثاني، قيل إن الشيخ إنما ألف هذا الكتاب لما قيل له أو قيل عنه إنه لا يرى كتب الفقه ولا يعتمد عليها، فأراد أن يبين الشيخ عليه رحمة الله أن كتب الفقه فيها من العلم وفيها من الفقه والفهم الشيء الكثير الذي لا غنى لطالب العلم عنه، فلا بد من النظر فيها والتفقه عن طريقها. هذان الغرضان كما بين أهل العلم كان هما قصد الشيخ من تأليف هذا المؤلف. الأمر الثاني، أنني قد ذكرت لكم قبل في الدرس الأول أننا لم نبسط في الشرح، وإنما سنكتفي بالتعليق تعليقا يسيرا على كلام الشيخ والاستدلال لكل مسألة مما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى دون تفصيل في الخلاف أو تطويل فيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. المراد بصلاة العيدين صلاة عيد الفطر والأضحى، لأنه لا عيد عند المسلمين إلا هذان العيدان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما قدم المدينة: إن الله عز وجل قد أبدلكم بعيدين خيرا من عيدكم، ما يدل على أنه لا عيد للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة وترك مسألتين مهمتين ذكرتا في أصل الكتاب. هناك مسألتان مهمتان ذكرتا في أصل الكتاب تجاوزهما الشيخ، ولا أدري لما الشيخ تجاوزهما، فلعلها يعني لسبب أو لآخر. المسألة الأولى وهي مسألة حكم صلاة العيدين، فصلاة العيدين فرض كفاية، والدليل على كونها فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن، مما يدل على لزومها. والأمر الثاني الذي يدل على أنها ليست على فرض الأعيان وإنما على الكفاية ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما افترض الله علي؟ فقال: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا يدلنا على أنها ليست واجبة على الأعيان وإنما هي على الكفاية. ولعل الشيخ ترك هذه المسألة قل لعل مراعاة لخلاف الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فإن الشيخ تقي الدين وهو أحد القولين للشافعي ورواية عن الإمام أحمد يرون أن صلاة العيد فرض على الأعيان، فأقول ربما أن الشيخ ترك بيان فرضيتها مراعاة لخلاف الشيخ، والله أعلم ما سبب تركه لذلك. المسألة الثانية التي أغفل ذكرها وهي موجودة في الأصل وهي مسألة وقت صلاة العيدين. فصلاة العيدين يبدأ وقتها من حين ارتفاع الشمس بمقدار رمح أو قيد رمح إلى منتهى الزوال، إلى أن تزول الشمس، هذا هو وقت صلاة العيد. فيبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى حين زوال الشمس، أي دخول وقت الظهر، فلها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. إذا عرفنا وقتها فإن صلاتها بعد انتهاء وقتها يعتبر صلاة في غير الوقت، يعتبر صلاة في غير الوقت. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، أي أن المرء إذا لم يعلم أن العيد قد أتى إلا بعد الزوال، أي بعد خروج الوقت، فإنه لا يصليها إلا من الغد. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي عمير بن أنس رضي الله عنه عن أعمامه من الأنصار رضوان الله عليهم أنه غم عليهم هلال شوال، قال: فأصبحنا صائمين. فلما كان في العشي، يعني في آخر النهار، جاءنا ركب فشهدوا أنهم قد رأوا هلال العيد، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطروا وأن يصلوا العيد من الغد، وهذا يدل على أن صلاة العيد من الغد ولا تصلى بعد الزوال، نعم. وفي حكم إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، لو أن المرأة أخرها عن وقتها، سواء لعذر أو لغير عذر، فنقول إنها نفس الحكم الأول، فإنها لا تصلى بعد الزوال وإنما تقضى، والصحيح أنها من باب القضاء من الغد، يصليها من الغد ولا تصلى بعد الزوال، ولو أخرت لعذر أو لغير عذر سواء، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما شرع فيه القضاء يستوي فيه العذر وعدمه، إلا قولا لبعض أهل العلم اختيار الشيخ تقي الدين، فإن من ترك صلاة الفريضة من غير عذر فإنه لا يقضيها، وهو قول ابن حزم وغيره. ومالك يراها أيضا عليه رحمة الله في باب الصيام لحديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة لا يصح. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روي عند الشافعي ومن طريق هواه البيهقي من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الفطر وأخروا الأضحى. ولكن هذا الحديث لبعض أهل العلم كلام في صحة إسناده، فلذلك نجد أن بعض الفقهاء يعلل لتعجيل الفطر وتأخير الأضحى ولا يستدل بهذا الحديث لضعفه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتأخير الفطر، أي يسن تأخير الفطر ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، انتهينا منه. وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا. ودليل ذلك قال: يستحب أن المرء يأكل قبل خروجه من منزله إلى مصلى العيد في الفطر أن يأكل تمرات وأن يقطعهن وترا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية كان يأكلهن وترا، والروايتان في الصحيح، أعني صحيح البخاري. ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، كناية عن استعجاله في صلاة الأضحى، ليستعجل المرء في صلاة الأضحى ولكي يأكل من لحم أضحيته إذا ذبحها. قال الشيخ: وإذا غدا، أي ويستحب إذا غدا من طريق رجع من آخر، أي يستحب إذا خرج المرء لصلاة العيد من طريق أن يعود من طريق آخر يغاير الطريق. ودليل ذلك ما ثبت من حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى العيد من طريق رجع من طريق آخر. والحكمة في مغايرة الطريق قالوا لكي تشهد له الطرق، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام. وعلى العموم أن الحكم في باب العبادات لا تناط بها الأحكام مطلقة، لأن الأحكام إنما تناط بالعلل، هذا هو الأصل، ولا تناط بالحكم إلا أن تكون الحكمة مصلحة ظاهرة منضبطة في نفس الوقت. ويقل في العبادات أن تكون الحكم ظاهرة منضبطة، فلذلك إنما تناط في الغالب العبادات بالعلل دون الحكم، ونادرا ما تناط الأحكام بالحكم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتسن أي صلاة العيد في صحراء قريبة، وذلك لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة صلى في المصلى، والمصلى هو خارج مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الشيخ في صحراء قريبة أي ليست بعيدة لكي لا تشق على الناس، فتكون قريبة عرفا من البلدان ومن الأمصار. قال الشيخ: فيصلي ركعتين، ما يدل على أنه في صلاة العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ولما ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى العيد فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ما يدل على أن أول ما يبدأ به المصلي يوم العيد إذا كان إماما أن يصلي ركعتين قبل الخطبة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة، ويكبر في الثانية خمسة، أي أن تكبيرة الإحرام يكبر بعدها أربع تكبيرات زوائد. والسنة في هذه التكبيرات جميعا أن تكون حذفا، أي ليست ممدودة، كما قال الإمام أحمد: التكبير حذف كالسلام، كذا نص عليه في كتاب الصلاة. والسلام قد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام حذف، ما يدل على أنها لا يمد. فيكبر الإمام في تكبيرة الإحرام الأولى والست الزوائد بعدها تكبيرا غير ممدود فيه. والأصل والدليل في أن التكبيرات الزوائد ست في الأولى وخمس في الثانية ما ثبت عند أهل السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد فكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فكبر بنا ثنتي عشرة تكبيرة، فالسبع الأول في الركعة الأولى إذا حسبت معها تكبيرة الإحرام فإنها ست زوائد، والسابعة هي تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم من أهل العلم، فهو حجة في هذا الباب، وهو أصح ما في الباب كما قال غير واحد من أهل العلم. نعم. قال: ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة. سبق معنا أن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع أنه يقول الله أكبر. وأما رفع اليدين في التكبير فالقاعدة فيه أن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فإن اليدين ترفعان فيها. ولو نظرت في الصلوات المفروضة الأصل لوجدت أنه لا ينطبق هذا القيد وهذا الضابط إلا على أربع تكبيرات فقط، أو على أربع تكبيرات فقط، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للركوع وتكبيرة الرفع من الركوع وتكبيرة الرفع من التشهد الأول أو القيام من التشهد الأول للركعة الثانية. هذه المواضع الأربع هي التي ورد بها النص من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في التكبير. لكن هناك مواضع أخرى غير معتادة، يعني تأتي في بعض الصلوات دون بعضها، فإذا طبقت هذه القاعدة عليها وجدتها قاعدة تامة غير مخرومة. فالتكبيرات الزوائد في العيدين وما في حكم صلاة العيدين كالاستسقاء ونحوه فإن اليدين ترفعان فيها، لأنه ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود. التكبيرات الزوائد قبلها ماذا؟ تكبيرة الإحرام، والذي بعدها ما هو؟ قراءة وقيام، قراءة وقيام، فليس قبلها سجود وليس بعدها سجود. إذن الأصل أنها ترفع فيها اليدان، وهذا صحيح ومنضبط. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان في التكبيرات الزوائد يرفع يديه، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضوان الله عليهم تحريا واتباعا وامتثالا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه التكبيرات الزوائد الأربع ترفع فيها، أو الخمس، الست والخمس، فإنه ترفع فيها اليدين. وكذلك التكبيرات الأربع في تكبيرات الجنازة ستمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم، هذه التكبيرات هناك مسألة تتعلق بها، وهو ما الذي يقال بعد هذه التكبيرات، ما الذي يقال بعد هذه التكبيرات. التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ذكر أهل العلم أن السنة أن يتبعها، أي بعد التكبيرة الأولى، دعاء الاستفتاح، لحديث لما ثبت من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام ماذا يقول فيه، فذكر فيه دعاء الاستفتاح. إذن التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام من صلاة العيد يقرأ بعدها دعاء الاستفتاح، يقرأ بعدها دعاء الاستفتاح. وأما التكبيرات الزوائد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، باعتبار أننا حسبنا الأولى هي تكبيرة الإحرام، فإن السنة بعدها أن يكثر المرء من حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تقييد بدعاء مخصوص، لما ثبت من حديث عقبة أنه سأل ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول بين التكبيرات في صلاة العيد، فقال يحمد الله، يقول ابن مسعود يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت نحو هذا الأثر من حديث حذيفة وغيره رضي الله عن الجميع. إذن يحمد الله عز وجل بأي صفة شاء، ويثني عليه جل وعلا بتسبيح وتهليل ونحو ذلك، وثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الثابت. نعم، بعد التكبيرة في السادسة من الزوائد والسابعة في التوالي، السادسة إن لم نحتسب تكبيرة الإحرام في العدد، والسابعة إن حسبناها معهم في العدد، فيكون بعدها الاستعادة وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة بعدها مباشرة. ومن قال من الفقهاء أن القراءة تكون بعد التكبيرة الأولى واستدل بحديث في ذلك، فإن الحديث الذي استدل به ما يصح مطلقا، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قرأ إلا بعد التكبيرات الزوائد، إلا بعد التكبيرات الزوائد، كما في حديث كثير عن أبي عن جده، وحديث عمرو أيضا ابن شعيب عن أبي عن جده. نعم، ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى يرفع يديه مع كل تكبيرة أنهيناها، ويقرأ فيهما، أي في صلاة العيد في الفطر والأضحى، بسبح والغاشية، أي سبح اسم ربك الأعلى، وبسورة الغاشية. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث النعمان رضي الله عن الجميع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قراءة أخرى، وهو أن يقرأ بسورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، فهذان ثابتان، وهذه في الصحيح أيضا القراءة الثانية قاف والقمر، هذه في صحيح مسلم. فثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهاتين معا. وحاول بعض أهل العلم أن يبحث عن حكمة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة والعيدين بسبح والغاشية، فتلمس حكما متعددة من الحكم التي تلمست في ذلك. أن يعلم المؤمن سواء كان إماما أو مأموما أن كلام الله عز وجل لا يخلق على كثرة الرد، كما جاء عند الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي مما قال: كلام الله في خبر من قبلكم. ومما قال في هذا الحديث قال: ولا يخلق على كثرة الرد. فإن المسلم إذا سمع هاتين الصورتين كل جمعة فإنه سيستنبط منها معاني وينتبه لدقائق فيها لم ينتبه إليها قبله. فهذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد ولا يمل مستمعه من سماعه ولو تكرر. فلعل هذه من الحكم في تخصيص هاتين السورتين في هذه الصلوات. وبعضهم يقول لأنها اشتملت على التذكير للجنة والنار وعاقبة من لم يتعب بالتذكير، من لم يتعب بالتذكير. والجمعة والعيد فيها تذكير، إذ فيهما خطبة ففيها تذكير، ومن لم يتعظ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فبين الله عز وجل في هاتين الآيات في السورتين عموما، في السورة الأعلى وفي السورة الغاشية، أن من لم يتذكر فإنه يعني اسمه على نفسه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإظهارها في المساجد والطرق. لا قبل، نعم. يقول: فإذا فرغ أي من الصلاة خطب، أي خطب خطبتين. وجماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن العيد له خطبتان، ويستدلون بذلك بأحاديث عند ابن ماجه وغيره، وهي وإن كان فيها مقال إلا أن عمل المسلمين يدل على ثبوتها. وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على أن صلاة العيد تكون بخطبتين، على أن صلاة العيد تكون بخطبتين. نعم. قال: فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها، أي قبل الصلاة، ولا بعدها في موضعها، لحديث ابن عباس الذي تقدم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ بن باز، أنه إن وجد من السنن أن هذا الحديث، يقول الشيخ أن هذا الحديث إنما هو نفي للسنة الخاصة بصلاة العيد، فلا سنة خاصة بصلاة العيد، لا قبلية ولا بعدية. فإن وجد من السنن سنة لها سبب، كأن تكون سنة تحية المسجد، كأن يصلي الناس العيدين في مسجد، أو يكون وجد لها سبب مثل الوضوء ونحو ذلك، فإنه يصلى لأجل السبب. وأن المنفي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو تخصيص صلاة نافلة للعيد قبله أو بعده. نعم. نعم. قال: ويسن التكبير في العيدين. التكبير يوم العيد يوم تكبير ولا شك، وبين الله عز وجل أنه فيه يكبر. وشرع التكبير في يوم العيد في مواضع في الصلاة، فإن فيها تكبيرات زوائد، وفي الخطبة عند على قول بعض أهل العلم فإن فيها تكبيرات زوائد، تكبيرات في طي خطبة الجمعة. وهناك ما يسمى بالتكبير المطلق، أي يكبر المسلم ليلة العيد تكبيرا مطلقا في الطرقات وفي الشوارع وفي البيوت وفي الأزقة وفي غير ذلك. فاليوم هذا يوم تكبير. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن التكبير، أي التكبير المطلق في العيدين، التكبير المطلق. قد ثبت التكبير المطلق عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وأبي هريرة رضوان الله عليهم جميعا. قال: وإظهاره في المساجد والطرق، أي يسن إظهار التكبير المطلق في المساجد والطرق، وفي كل موضع يجوز ذكر الله عز وجل فيه. فإن المواضع التي لا يذكر اسم الله عز وجل أو يكره ذكر اسم الله عز وجل فيها كالحمامات والحشوش ونحوها، فإنه لا يجهر فيها بالتكبير، لأن التكبير ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: ويسن الجهر به من أهل القرى والأمصار. قول الشيخ: ويسن الجهر به، من لأهل القرى والأمصار يدل على أن الجهر بالتكبير سنة للجميع، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، فإن الذكر والأنثى سواء في استحباب الجهر بالتكبير المطلق فهم فيه سواء، فيستحب الجهر به مطلقا لا فرق. نعم. قال: ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها. يقول أهل العلم رحمه الله تعالى إن التكبير في العيدين على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فأما التكبير المطلق فهو أن يكبر المرء في مطلق الزمان، أي لم يقيد بزمان معين، فيكبر دبر الصلوات ويكبر في غير دبر الصلوات أيضا، فيكبر في الأزقة وهو في فراشه وهو في السوق وهو في المسجد وهو في البيت وفي غيرها. هذا النوع الأول هو المطلق، سنتكلم عنه بعد قليل. النوع الثاني هو التكبير المقيد، بمعنى أن يقيد بزمان مخصوص، وهو أن يكبر المرء فقط دبر الصلوات المفروضة دون النوافل، فإن النوافل لا يكبر بعدها، وإنما يكبر بعد الصلوات المفروضة. طيب، هذا نبدأ بالأمر الأول وهو التكبير المطلق. التكبير المطلق أما في عيد الفطر فإن التكبير فيه واحد، كله مطلق، ليس فيه مطلق ولا مقيد، وإنما التكبير واحد. وإنما يتصور التفريق بين أوقات المطلق والمقيد في ليلة العيد أو في ليالي العيد فقط. التكبير المطلق يتأكد، هو مشروع في كل وقت، لكنه يتأكد في أوقات التي سنتكلم عنها بعد قليل، لكنه يتأكد بمعنى يتأكد أن يستحب تأكيده في الليل ليلة العيدين وعند الخروج إلى الصلاة، وعند الخروج إلى الصلاة. هذا هو آكد أوقات التكبير المطلق. والذي هو ليس من مؤكد يعني ما دونه في التأكيد الليالي السابقة للعيد في الأضحى، فإن التكبير المطلق يبدأ في الأضحى من أول دخول الشهر، شهر ذي الحجة، ولكنه إنما يتأكد في ليلة العيد، ليلة العاشر منه. نعم. يبدأ التكبير المطلق كما قال الشيخ، ويتأكد في ليلة العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة، فمنتهاه يكون إلى فراغ الخطبة. نعم. إذن ففي عيد الفطر يبدأ وقته من غياب الشمس يوم آخر يوم من أيام رمضان، يبدأ وقت التكبير، ومنتهاه إلى أن يفرغ الخطيب من الخطبة. وخصوه بالخطبة لأن في الخطبة في طياتها تكبير، مما يدل على أن التكبير موجود في الخطبة. وقد قال ابن قدامة كما في المغني والكافي أو في أحدهما أن الخطيب إذا كبر في خطبته كبر الناس بتكبيره، كذا نص بعض الفقهاء، وإن كان هذا قد ينافي ظاهرا ما جاء من النصوص من لزوم الإنصات المأمومين، لكن ذكره بعض أهل الفقه، لذلك خصوه إلى فراغ الخطبة. أما وقت التكبير في الأضحى فإنه يبدأ من دخول العشر، عشر ذي الحجة، من أول يوم من شهر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق إلى صلاة الفجر يوم العرفة. فإذا جاءت صلاة الفجر يوم عرفة فإنه يصبح التكبير مقيدا وليس مطلقا، يصبح مقيدا وليس مطلقا إلى آخر، يقول الشيخ، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فيستمر التقييد بدبر الصلوات فقط إلى آخر أيام التشريق، وهو العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والدليل على التفريق بين المطلق والمقيد ما ثبت عن علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهم جعلوا التكبير في أيام شهر ذي الحجة قسمين: تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا. وأما ما جاء عند الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء فجر يوم عرفة كبر دبر الصلوات وحدها فإن الحديث ضعيف ولا يصح. لذا الإمام أحمد لما سئل ضعف الحديث وقال أصير إلى ما عليه الناس ابن عمر وعلي رضي الله عنه، فرأى التقييد بناء على عمل الناس. لذلك الشيخ تقي الدين لما ذكر التقييد قال والتقييد عليه فقهاء الأئمة الأربعة، عليه فقهاء الأئمة الأربعة. ومن أهل العلم المعاصرين وهو الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا يوجد تقييد، بل التكبير مطلق ليلة العيد وفي شهر ذي الحجة ولا فرق، فيكون شهر ذي الحجة من أوله إلى منتهى أيام التشريق كلها ماذا؟ تكبير مطلق. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم كما ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله أن التفريق بين المطلق والمقيد في أيام شهر ذي الحجة. نعم. يقول الشيخ ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام التشريق، ولذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام يحب الله عز وجل فيها العمل الصالح. وأفضل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام ما ورد النص بها، فمما ورد النص فعله في الأيام العشر الفاضلة ذكر الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيها من ذكر الله عز وجل. ومن الأعمال الفاضلة التي تخص بها العشر قالوا التقرب إلى الله عز وجل بالحج والعمرة إن كان المرء قارنا في حجه وعمرته، وأن يتقرب إليه جل وعلا بالأضحية والاستعداد لها، فإن للوسائل أحكام المقاصد، فإن فعل المرء في شرائه الأضحية وتقليدها وعلفها له أجر في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الخير ثلاثة، أو عند أهل السنن لما قال الخير ثلاثة، فمن حبسها في سبيل الله كان علفها وبولها وروثها حسنات له يوم القيامة. فكذلك الأضحية قال أهل العلم إن من احتبسها وقلدها ونواها وحددها بعينها فكان تعريفه لها وما يبذله عليها أجر له عند الله عز وجل يوم القيامة. وهنا مسألة قبل أن ننتهي من هذا الباب وننتقل للباب الذي بعده، هناك قاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في الأزمان الفاضلة والأعمال التي تفعل فيها، فإنه لا تلازم بين فضل الزمان وتخصيصه بعمل، فإن يوم الجمعة يوم فاضل، بل هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق ولا شك، وقد ورد الحديث صريحا في النهي عن إفراده بالصوم، وفي النهي أيضا عن تخصيص ليلته بقيام، وكذلك يوم العيد، فإن يوم العيد يوم فاضل، وقد ورد النهي عن تخصيصه بالصوم أو صومه جميعا منهي عنه. فالمقصود أنه لا تلازم بين الفضل وبين العمل الذي يؤدى فيه. وهذا السبب هو الذي أوقع كثيرا من الناس سواء كان من اجتهاد أو بسبب البدعة في تعظيم بعض الأيام. فليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث في مسند الإمام أحمد، وهو قد حسنه جمع من أهل العلم وصححه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلا في هذه الليلة وأنها ترفع فيها الأعمال إلا لمشاحن أو مشرك. بعض أهل العلم من أهل الشام كمكحول وغيره جاء عنهم أنهم أحيوا هذه الليلة، لا تلازم بين فضل الليلة وبين إحيائها، فهذا اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى في غير محله وهو خطأ. وكذلك ما جاء وأنكر الشيخ رأى أنه بدعة، هذا مثال الاجتهاد الذي له محل، ما يأتي عن بعض الناس في يوم عاشوراء من تعظيم هذا اليوم وإظهار الزينة فيه ومن توزيع الهدايا فيه، قال الشيخ تقي الدين هذا بدعة لأنه إظهار، وكذلك العكس إظهار الحزن في يوم عاشوراء بدعة أيضا، فإنه لا تلازم بين العمل وبين الفضل. نأتي العشر من ذي الحجة، فإن العشر ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، فيدلنا ذلك على أن مطلق العمل الصالح مما يشرع جنسه فإنه مشروع في هذه الأيام الفاضلة. ومن مطلق العمل الذي ورد المعروف التطوع لله عز وجل بالصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما كثيرة من السنة. نعم ورد النهي عن إفراد أيام بعينها بالصيام أو شهور، كما ثبت عن عمر أنه كان يضرب يد من يصوم شهر رجب. وأما عشر ذي الحجة فإن هذا الحديث الذي في الصحيحين كما ذكرت لكم يدل بعمومه على مشروعية صيام العشر الأول منه، طبعا حاشا يوم العيد، فإن يوم العيد لا يصام. ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وإن كان في هذا الإسناد أو في هذا الحديث مقال لبعض أهل العلم. فالحديث الضعيف لا يرد على إطلاقه ما دام أصله أو ما دل عليه لا يعارض معان أخرى في الشريعة، ولا يوجد في الباب ما يخالفه. هذا الذي نص عليه الإمام أحمد، وذكر الشيخ تقي الدين في المسودة، فإنه ذكر أن فقهاء الحديث تكاد تكون كلمتهم متفقة على أن العمل الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا ولا يوجد الباب غيره أنه يعمل به ويصار إليه. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك باب صلاة الكسوف، والمراد بالكسوف كسوف الشمس والقمر معا، كسوف الشمس والقمر معا. وبعض أهل اللغة يخص الكسوف بالشمس بالكاف والكسوف بالقمر لقول الله عز وجل وخسف القمر، سورة الإنسان وخسف القمر، فهنا الكسوف هو القمر والكسوف الشمس. وقيل غير ذلك، وقيل بالعكس، وأن الكسوف للقمر والخسوف للشمس. وعلى العموم فإن هاتين الكلمتين لا شك أنه إذا أطلقت إحداهما فإنه يعنى بها كسوف الشمس والقمر معا، أو كسوف الشمس والقمر معا. الكسوف هذا من تقدير الله عز وجل، والله عز وجل بيّن أن له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فما من شيء يأتي في هذا الكون إلا بتقديره سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الكون بحساب دقيق متفق غير مفترق. ومع أنه بحساب الخسوف وغيره فإنها آية جعلها الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية، فقالت طبعا عائشة لأسمى آية سمعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم خسوف القمر وكسوف الشمس آية، فقال إن الشمس والقمر آيتين لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فهما آيتان. فلا تعارض مطلقا بين تخويف الله عز وجل الناس بهما وبين كونهما يأتيان بتقدير دقيق، فإن الله عز وجل يخوف عباده بآيات كثيرة. فمما يخوف الله عز وجل أو يذكر الله عز وجل به عباده أشياء تأتي بين فينة وأخرى كالريح، فإن الريح تأتي بتقدير الله عز وجل، وكان الإنسان إذا رآها خاف وعلم أنها آية تخويف، وكذلك الظلمة الشديدة، وكذلك الريح الشديدة، وكذلك المطر الشديد الذي معه ريح قوية، وكذلك الزلازل وما في حكمها كالبراكين، هي من آيات الله عز وجل وتقديره، وهي بحسابه. لذلك لا تعارض بين الثنتين مطلقا، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ ووقتها أي وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى التجلي. طبعا الدليل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أي رأيتم الكسوف فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي، أي ينجلي كسوف الشمس أو كسوف القمر. فدل ذلك على أن وقت الكسوف من حين بدء الكسوف إلى حين الانجلاء. وهذا التقييد قول الشيخ وقول الفقهاء إلى الانجلاء أو إلى التجلي تفيدنا هذه المسألة أو هذه الجملة تفيدنا أمرين. الأمر الأول أن وقتها موسع، فتبدأ بها من هذا الوقت إلى منتهى، فما بعد هذا الوقت لا يسمى وقتا للكسوف حتى ولو انتهى، سيمر معنا بعد قليل أنها بعد التجلي أنه بعد التجلي لا تصلى صلاة الكسوف مطلقا، إذا تجلى الشمس وظهرت فإنها لا تصلى صلاة الكسوف. الأمر الثاني الذي تفيد هذه الجملة أنه يستحب في صلاة الكسوف مدها حتى تكون طويلة إلى أن تنجلي هذه الآية، إلى أن تذهب، فتمد الصلاة وتطول جدا. وثبت من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين فأطالهما إطالة شديدة، وأطال ركوعهما وأطال سجودهما صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقوله إلى التجلي وقتها، إما وقتها الذي تجوز الصلاة فيه، أو أن الصلاة نفسها تمد وتطول إلى حين التجلي. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي سنة مؤكدة. مؤكدة يعني ورد بها التأكيد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وملازمته عليها وملازمة الصحابة لها وأمره صلى الله عليه وسلم بها، فإنه قال فافزعوا، ما يدل على تأكيدها. وكونها سنة وليست بواجبة انعقد الإجماع عليه، حكاه غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن قدامة وغيرهم. قال الشيخ: حضرا وسفرا حتى للنساء. قول الشيخ حضرا وسفرا تفيدنا أن صلاة الكسوف لا يشترط لها أولا الاستيطان، لا يشترط لها الاستيطان، بل يجوز للمقيم أن يصليها وأن يكون وتنعقد بهم، ويجوز للمسافرين أن يصلوها وتنعقد بهم، بمعنى أن يكونوا جميعا، يكون جميع من صلى صلاة الكسوف من المسافرين والمقيمين غير المستوطنين فإنها تنعقد بهم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنها تصح من غير جماعة، تصح من غير جماعة، تصح فرادا، وإن كانت السنة أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها بالصلاة جامعة، ما يدل على استحباب صلاة الجماعة، لكنه يجوز أن تصلى فرادا، فالنساء يصلينها في بيوتهن فرادا، والمسافر وحده إن كان مسافرا وحده فإنه يصليها ولو كان فذا، فيصلي صلاة الكسوف أو الكسوف. نعم. المسألة الثالثة وهذه ذكرناها لم أكن واهما لما تكلمنا عن صلاة أهل الأعذار، لما تكلمنا عن السنن التي يتركها المسافر، كنا قد تكلمنا قلنا إن السنن التي يتركها المسافر على ثلاثة أنواع: سنن الأفضل فعلها في السفر ويجوز تركها، لحديث أبي موسى الأشعري في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، لكن من السنن ما هو الأفضل فعله في السفر. وهناك سنن الأفضل تركها، الأفضل تركها فتكون من الرخص لك أن تترخص بها، وهناك سنن ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك معا. سنة أو صلاة الكسوف هذه من الأفضل للمسافر أن يصليها، من الأشياء التي للمسافر الأفضل أن يصليها، لأنها من ذوات الأسباب، بخلاف سنن الرواتب، فإن سنن الرواتب مما يستوي فيه الأمران الترك والفعل، تكلمنا عنه قبل، والدليل على الاستواء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في الحضر ولا في السفر على غير الوتر وركعتي الفجر، ما يدل على أنه يترك السنن الرواتب. والدليل على فعله ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، وحسنها الترمذي، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن الرواتب في السفر، السنن الرواتب مما يستوي فيه الأمران. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله عز وجل مطلقا، طبعا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، بل من حين تنكسر الشمس يسن ذكر الله عز وجل، ويسن ذكر الله عز وجل والدعاء، والمراد بالدعاء استغفار الله عز وجل وسؤاله الرحمة وسؤاله الإحسان والعفو والعافية، والدعاء والاستغفار. ودليل استحباب ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرنا أوله وفي آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموه فصلوا، وقال: فادعوا الله وكبروا واستغفروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيتها أي رؤية هذه الآية بدعاء الله عز وجل والتكبير والصلاة والاستغفار، فادعوا الله وكبروا وصلوا وصلوا واستغفروا وصلوا واستغفروا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والعتق والصدقة. أما استحباب العتق فلما جاء من حيث أسماء رضي الله عنها قالت كنا نؤمر عند الكسوف بالعتق، نؤمر عند الكسوف بالعتق. وأما الصدقة فلأن الصدقة من جنس العتق، العتق صدقة لأنه نوع من التبرع بالمال، العتق تبرع بالمال، فكذلك الصدقة من جنسها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تعاد إن صليت ولم ينجلي، أي ولم ينجلي الكسوف، ولم ينجلي الكسوف. مسألة الإعادة هذه مسألة مهمة، فإن المتقرر عند كثير من أهل العلم ويقول الشيخ تقي الدين وهو الذي دلت عليه النصوص أن الإعادة لا تجوز بغير موجب، أن العبادة إذا أديت في وقتها فإنها تسمى أداء، أليس كذلك؟ فإن كررت مرة أخرى في وقتها فإنها تسمى ماذا؟ إعادة. فإن فعلت مرة ثانية بعد انتهاء وقتها فإنه يسمى قضاء. الإعادة غير مشروعة مطلقا لأي عبادة من العبادات إذا أديت في وقتها صحيحة، ما لم تكن فاسدة. إن كانت فاسدة فيجب الإعادة في الوقت أو القضاء بعد انتهاء الوقت إن كانت العبادة واجبة، لأن القضاء في الأصل أنه خاص بماذا؟ بالواجبات، إلا ما ورد النص به كسنة الرواتب والوتر فإنه يجوز قضاؤها بعد انتهاء وقتها. طيب، فلا يجوز تكرار أي عبادة لم يرد النص بتكرارها مطلقا. وبذلك يتبين لنا قول بعض الفقهاء وهم فقهاء المالكية عليهم رحمة الله حينما يقولون من فعل كذا أعاد في الوقت، فإنهم يعنون إذا قال فلان فمن فعل كذا أعاد في الوقت فإنه يعيد استحبابا أن هذا القول مخالف للسنة، وإن قالوا به عليهم رحمة الله، لأنه لا يشرع تكرار العبادة أكثر من مرة. وما يفعله الموسوسون من إعادتهم الصلاة هم آثمون فيها وليسوا مأجورين عليها، لأن الإعادة غير مشروعة ولم يأمر الله عز وجل بفعل العبادة أكثر من مرة. وعلى ذلك تقريرا بهذا الأصل، فإن الناس إذا صلوا صلاة الكسوف ولم ينجلي الكسوف فإنهم لا يعيدون الصلاة مرة أخرى، لأنه صليت مرة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلىها ركعتين فقط ولم يزد عليها ولم يكرر ركعات حتى تنجلي، وإنما يستحب إطالتها. ويتبين بذلك أن بعض الشباب عندما يصلي مع إمام الكسوف فإذا انتهى ذهب إلى مسجد آخر يصلي معهم، أن دخوله المسجد الثاني إنما هو لأجل ماذا؟ تكرار الصلاة، ولم يدخل فيجد جماعة فيصلي معهم درءا للتهمة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلين يصلي لما انفتل من صلاته وجد رجلين في آخر المسجد لم يصليا، فقال ما منعكم أن تصلوا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا المسجد أن يصلوا مع الناس. هنا دخولهم المسجد ليس لأجل الصلاة، وإنما قصد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغرض آخر. أما من دخل المسجد وكان غرضه من دخول المسجد تكرار صلاة الكسوف فلا شك أنه مخالف للسنة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بل يذكرون الله ويستغفرونه، أي في غير الصلاة، حتى ينجلي الكسوف. يقول الشيخ وينادى لها بالصلاة جامعة، والصلاة جامعة يصح فيها الرفع ويصح فيها النصب، فيصح أن تقول الصلاة جامعة في النداء بناء على أنها مبتدأ وخبر، ويصح أن تنصبها على الإغراء فتقول الصلاة جامعة، أو جامعة أيضا حتى نصب في جامعة فتنصب على الحالية، تنصب الصلاة على الإغراء مثل الاختصاص، نوع قريب من الاختصاص، والجامعة تنصبها على ماذا؟ على الحالية، فيصح الرفع ويصح فيها النصب. والمنادى بها بهذا الشيء ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها بذلك. نعم. يقول الشيخ ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن في عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين فأطال في القراءة فقرأ بالبقرة ثم ركع ركوعا طويلا وسجد سجودا طويلا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ويطيل القراءة والركوع والسجود مفهوم هذه الجملة أن غير هذه الأركان الثلاثة لا تطال، فالجلسة بين السجدتين والاعتدال من القيام من الركوع الثاني الذي هو بعده يكون السجود أنه لا يطال فيها، ولا التشهد أيضا لا يطال فيه، وهذا هو الصحيح. فإن الذي ثبت من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطال القيام والركوع والسجود، فغير هذه الأركان الثلاثة لا يطال فيها، بخلاف صلاة الليل فإنه قد ثبت عليه وسلم أنه فجلس نحو من سجوده، جلس بين السجدتين نحو من سجوده، ولما قام قام نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الشيخ كل ركعة بركوعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركوعات عدد ركوعات صلاة الكسوف ركوعين، وهذا هو الثابت في الصحيحين. وثبت في مسلم ثلاثة ركوعات، وثبت أيضا في مسلم أربعة ركوعات في الركعة الواحدة، أي صلى بهم كم؟ ثمان ركوعات ركعتين، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ نعم. وروي لكنه ما يصح من حديث علي عند البيهقي وفيه نكارة شديدة أنه صلى بخمس ركوعات، وهذا حديث ضعيف ما يصح، وإنما الثابت في الصحيح في الصحيحين ركوعين، صلى بركوعين، وفي مسلم ثلاثة وأربعة قال كثير من أهل العلم أن هذا من اختلاف التنوع، فيجوز أن تصلي بركوعين وبثلاثة وبأربعة. وقال بعض أهل العلم بالترجيح، وأن السنة إنما يصلى بركوعين فقط، والدليل على أن السنة أنه يصلى بركوعين أنهم قالوا لم تكسر الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة. ومعلوم هنا القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين وقبلها أبو بكر بن العربي في كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أن الحديث أو القول من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل إذا علم أنه لم يقع إلا مرة واحدة فلا بد أن نجزم بأن أحد الروايات هي الصحيحة والأخرى أضعف أو ضعيفة، لا بد أن نجزم لأنها ما وقعت إلا واحدة. فلذلك رجح كثير من أهل العلم الركوعين لأنها في الصحيحين وهي الأصح رواية وعلى العموم الأمر سهل، وجماهير أهل العلم على أنه يجوز ثلاث وأربع ركوعات. نعم. من أهل العلم هو مشهور المذهب قالوا يجوز أن تصلى، يجوز لكن خلاف السنة، أن تصلى صلاة الكسوف بركوع واحد أي ركعتين كركعتي التطوع المعتاد. وما دليلكم في ذلك؟ قلبوا الحديث السابق أو قلبوا الاستدلال بالحديث السابق، قالوا بما أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين وبثلاثة وبأربعة يدلنا ذلك على أنه ما زاد عن الركوع فإنما هو سنة يجوز فعله ويجوز تركه، فالثالث والرابع يجوز تركه وفعله، أليس كذلك؟ إذا فالثاني له نفس الحكم لأنه معلوم أن الركوع الواجب إنما هو واحد، فلذلك قالوا بهذا الشيء. ولكن لا شك أن الواجب على من صلى صلاة الكسوف أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أنه يعني ما فعلها إلا مرة واحدة إن صح ما قيل في ذلك، فيلزم دائما أن يكون بركوعين على أقل أحواله. نعم. هنا أيضا مسألة أخرى تتعلق بالركوعين، لأنه كان نأخذ أول شباب الاستسقاء لكن مش أول يوم ما نسرع. أي الركوعين هو الواجب؟ أي الركوعين هو الواجب؟ بمعنى عندما يدخل المسبوق مع الإمام في الركوع الأول فإنه قطعا قد دخل في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والركعة أعني بها الركعة الكاملة تدرك بإدراك الركوع، والركعة تدرك بإدراك الركوع في قول جماهير أهل العلم، خلافا لقول محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله الذي يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة فيها. طيب، لو كان المسبوق قد دخل في الركوع الأول فلا شك أنه قد أدرك الركعة كاملة، فإن كان المسبوق لم يدخل مع الإمام إلا في الركعة الثانية، فهل يكون قد دخل في أو أدرك الركعة أم لم يدركها؟ مبنى الخلاف في ذلك هو الحكم بأي الركوعين هو الواجب، أهو الأول أم الثاني؟ فالمشهور من المذهب وهو قول جمع أو جماهير أهل العلم أن الركوع الواجب إنما هو الأول فقط، للاحتمال بين الأول والثاني، للاحتمال بين الأول والثاني، فنحمله دائما على اليقين وهو الأول، فنقول اليقين هو الأول، بينما الثاني مشكوك فيه أهو الواجب أم لا. والقاعدة أنه إذا شك المرء فإنه يصير إلى اليقين. وقال بعض أهل العلم بل إنه الركوع الثاني يجزئ عن الأول فيكون كحكم الواجب على التخيير أو الواجب الموسع، فلا يعرف أيها الواجب، ولكن الأول هو الأحوط والأتم، فمن فاته الركوع الأول فإنه يكون غير مدرك للركعة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لكن يكون في الثانية دون الأولى، أي يكون طول الركعة الثانية القراءة الثانية والركعة الثانية أو الركوع الثاني أقل من القراءة والركوع الأول. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا أدنى من الركوع الأول، أدنى من الركوع الأول، فدل ذلك على أن الركوع الثاني يكون أدنى من الركوع الأول. نعم. وكذلك السجود يكون في الركعة الثانية أدنى من السجود في الركعة الأولى. قال الشيخ ثم يتشهد، طبعا ولا يطيل في التشهد ولا في الدعاء فيه، ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، وإن تجلت الشمس وانجلى الكسوف فإنه لا يقطع صلاته، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. والقاعدة عند أهل العلم أن من دخل في عبادة فإنه لا يقطعها إلا لموجب، لا بد من موجب، إما لبطلانها بفوات شرط أو وجود مانع، أو لخشية فوات واجب أهم، خشية فوات واجب أهم. فلذلك من دخل في عبادة فإنه لا يقطعها استحبابا أو وجوبا عند بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه مستحب. هنا مسألة في قضية إذا تجلى فيها أتمها، أنه إذا شك المصلي هل تجلت الشمس أم لم تجلى الكسوف أم لم يتجلى، هل ذهب أم لم يذهب، هل انجلى الكسوف أم لا، فنقول إن الشك هذا غير معتبر، فإنه لا عبرة بالشك، بما أن الشخص متيقن وجود الكسوف فإنه يستمر في صلاته حتى يتيقن من انجلاء الكسوف أو ينفتر من صلاته ولو قبل أن تنجلي. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أي فإذا انكشف فإنه صليها خفيفة ثم ينهي صلاة. والحديث طبعا في الصحيحين من حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه. طيب باقي أقل من 5 دقائق نبدأ بأول كتاب صلاة الاستسقاء لأنه قصير إن شاء الله، نبدأ بهذه 5 دقائق الباقية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل المطر والغيث، وقد وردت السنة. طيب ماشي. يصليها بركوعين ولو انجلى، ولو انجلى الكسوف فإنه يصلي من هيئة الصلاة على هيئتها. طيب إذن لعل إذا نقف هنا، ما بقي إلا 5 دقائق، نبدأ غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء بإذن الله عز وجل، ما أطلنا اليوم بالشرح لكن إن شاء الله من الغد نفسه. نقف الآن مع الإخوان في الأسئلة. استمشي نعم. القاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، فالمسبوق يصلي الركعة التي فاتته كهيئة الركعة التي صلىها الإمام، إن كان صلىها الإمام بركوعين فالسنة يصليها بركوعين، وإن صلىها بثلاثة يصليها بثلاثة، لكن على كلام الفقهاء يجوز له أن يصلي بركوع واحد. لماذا؟ لأنه هو الواجب، فيترك السنة، لكن الأولى بالمسلم أن يحاكي القضاء الأداء تكبيرات الزوائد. التكبيرات الزوائد من أهل العلم من يقول يكبرها، ومن والذين يقول لا تكبر تكبيرات الزوائد بناء على أنها من خصائص الإمام، أنها من أفعال الإمام مثل الجهر. زين، والراجح أنها تحاكي الأداء. لا فهمت خطك. لا، هذه مسألة ثانية يا شيخ. هذه مسألة هل ما يدركه الإمام، هل ما يدركه المسلوق مع إمامه هو أول صلاة أم منتهاها؟ الأصل في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، والروايتان في الصحيحين بل في صحيح مسلم. والأصح من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، لذلك من جارود المنتقى رجح هذه الرواية. والقاعدة كما ذكر الشيخ الرحمن المعلمي أنه إذا روى مسلم روايتين فالثانية منهما هي الصحيحة عن مسلم، ومسلم إنما رجح هذه الرواية فأتموا. وبناء على ذلك فإنما يدخل الإمام أثناء المسبوق إذا دخل مع الإمام فإنما دخل معه فيه هو أول صلاة، وما يقضيه هو آخرها، وبناء على ذلك فيقضيها خمسة تكبيرات. صحيح. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد وبنى عليها نحو من 25 مسألة، منها هذه المسألة ومنها أشياء كثيرة في الجنازة وفي غيرها. لا العيد جماعة، اشترط لها الجماعة، ما يجوز أن تصلي أفرادا، بعكس إن حتى أنا وحدي ما أصلي العيد وحدي، لا بد من جماعة. قضى العيد في العشر عصر، قضى رمضان ما في شيء. هنا مسألة ما يسمى بتداخل العبادات. العبادات التي تداخل نوعان، عبادة إذا كانت العبادتان مقصودتان إذا فيهما ثلاثة تداخل، مثاله عشر ست من شوال مثلا مقصودة لذلك، أو مثلا نقول عرفة وقضاء رمضان، ثلاثة تداخل تجزء أحدهم عنه. وإذا كانت العبادتان غير مقصودتين لذلك فيهما، أو إحداهما غير مقصودة لذلك تداخل، فأقضي رمضان في العشر أو أنويها ثلاثة أيام كل شهر أو أجعلها 2 و5 تداخل. لا، هم نقلوا آثار أن سلم ما حدث في عهد الكسوف إلا مرة واحدة، وفي بعض الثلاثين في القرن الماضي طبعا الشيخ علي طنطاوي قرر حتى علميا أن سلم لم يحدث تكسر الشمس بوقته إلا مرة واحدة. يقول هذا الشيخ يعني الشيخ يثبت أكثر من الكسوف لكن هو نقل طبعا شوف عدم العلم ليس علم بالعدم، كوننا لا ندري معنى صح، لكن النفي لم تكسف الشرك عن مسلمين مرة هذا نفي نفي صريح. أنا واقف في الجلسة لا تقطع الاسلام ولا الاسلام، حيث ان الاسلام كبرت عندك الاسلام مره